أكرمت وضربت زيدان اللي أكرمته وضربته يتنازعان في دينا، كذلك جملة بعتك بما اشتريته وربت كذا بما قام علي وربت كذا، وصف يعني حمال مثلا ودلال وربت كذا. هذا النقطة اختلاف العيب. إذا طرأ عيب على البضاعة فلا بد من ذكر ذلك العيب، وإلا كان خيانة. انتوا إذا اشتريت الدار بمليون تومان ثم حدث عيب في هذا الدار، شنو العيب؟ وجوده تصدع في بعض الجدران صلب الهيئة الدقيقة، وتكشف حالة الصدق المطلق التي يفترضها الإسلام في المسلمين. أقل عيب صار في لازم يكون اشتريت الدار بمليون لكنها عيبة، عندما تبين العيب تتغلب يقل طبيعيا والثمن يقل طبيعيا، فلا بد من ذكره. وإن طار يعني عرض عيب على المبيع وجب ذكره. ليش؟ يعني الدار بلا عيب كانت مليون لكن مع العيب 900، فإذا ايش قد يصير أصل الثمن 900 يبني لنفس المبيع بسبب هذا العيب، أما يعني عن ثمن كان ذلك الثمن حين شراء هذا المشتري الذي يريد أن يبيع. هذا البحث. البحث الآخر بالنسبة إلى القروش، القروش ما هو حكمها؟ المصنف يقول القروش على ثلاثة أنواع: قرش عيب كان قبل قرش عيب كان قبل المعامل، قرش عيب في زمان الخيار، قرش عيب خارج عن هذا. القسم الأول قرش عيب كان قبل المعاملة، يعني أفرض الدجاجة أو الخروف كان معيبة كان مريضة، أنت اشتريت الخروف في سنة صارت إذا يوجد يعني اشتريت الخروف في سنة صارت ثم تعبيت بين أنه معيب هذا الخروف، صحيح؟ هذا الخروف كان معيبة، ربت وأخذت القرش، دفعت كم قلنا 3000 وأخذت منه 500، عندما تبيعون بش تقولون اشتريت 3000 2500، يعني انت عمليا ايش قد دفعت في مقابل هذا القرض؟ 2500، فلازم نقول 2500. القسم الثاني اشتريت الخروف صحيحا وصار في عيب في زمان الخيار، انكسرت رجله مثلا، الخيار كم يوم؟ 3 ايام، شو نسوي؟ تروحون تاخذون العرش من البائع، لان العيب في زمان الخيار ممن؟ من البائع على التفصيل اللي قلناه. إن عندما تبيعون هذا الخروف بيجي تقولون 3000 ل 2500 أيضا 2500 لأن الثمن واقعيا كان 2500. القسم الثالث أخذت الخروف مو شفت أخذت الخروف، بعدين إجا واحد بعد انقضاء الشهر إجا واحد أجنبي وعاب فيه عيبة، أو نفس البايع إجا وعاب فيه عيبة، فأخذت منه الأرش. احنا في هذه الحالة عندما تردون تبيعون ماذا تقولون؟ تقولون 3000 لو تقولون 2500، يعني جاء الشخص وكسر رجل الحيوان، بعدين انتو تردون تبيعون ويطاقوا 500 داخل الكاسر، ايش تقولون 3000 لو 2500؟ المصنف احنا انا ما يتصرف بهذا المصنف، لكن حسب القاعدة المصنف الشكل لازم كذا الحيوان بعد معيب شنو تقولون؟ تقولون مع العيب لازم تلاحظون، تقولون عيبة، أنا اشتريته ب 3000 ولكن الآن معيوب، لكن إذا رحلة صارت زينة شنو تقولون 3000؟ لأن أنتوا عمليا في الواقع كم دفعتوا في 3000؟ هسه تقولوا هذا عيبة وأنتوا في مقابل العيب حصلتوا على 500، بعدين شوفوا هذا الحيوان. هذه من النماءات غير المربوطة بالثمن، كما لو ولدت الشاة عندكم ولدت عندكم الولد من يكفركم، انتو عندما تكفرون لازم تنقصون قيمة الولد من القيمة لو مو لازم تنقصون. فاذا هذه من النماءات المتجددة، والنماءات المتجددة لا تسقط من الثمن بعبارة موجبة الشيء اللي مربوط بنفس العقد هذا شو تسوون به؟ بنفس العقد. هذا شو تسوون به؟ تسقطوا من الحمل. اما اذا شو مربوط بالعقد، مربوط بعامل خارجي، هذا لا تسقطونه من الثمن، وانما تذكرون الثمن كاملا. ليش يقولون اشترت؟ مليون بأخذتك مليون شيء بأخذتك لا مليون أنا مشتريت لا ليش يقولون للمشتري؟ ليش اشترت؟ هذا مستوى ما يسمى ايه مستوى ما تقولوا عبالك بميش مليون خلو بيعه ما عايزة حجرت ذلك أما إذا تريد تخبر مرابحة لازم تشتري هي فلي الفرق في انه يريد شيء بمعارف متجدده انما هذه المتجدده لا تحصل على الثمن لكن الارش اللي مربوط بنفس المعامله عرفا يسقط من الثمن يعني انتوا اذا اشتريتوا دار بمليون وسكنتوا في هذا الدار شهرا ثم تريدون تبيعوا ثم انا بشتري هذا الدار مليون ابيع بين مليون ومليون الشيء سكن الجهاز لو ما سكنت هذا مو مقروض في امثال هاي المعامله وإن أخذ عرشاً بسبب العين فهذا العرش ثلاث أنواع نذكرها هنا وإن أخذ عرشاً بسبب العين أسقطه وإن أسقطه هذا في الصورة الأولى والصورة الثانية أما في الصورة الثالثة ليش طيب نفس الثمن أسقط من أسقط البايع المشتري اللي قال المشتري على يريد يبيع فتو أسقط هذا العرش من المجموع لأن العرش جزء من الثمن فإذا رد لك العرش فقد رد لك جزء من الثمن فكأنه يعني المشتري اشترى المبيع بما عدا العرش ودفع 3000 بعدين أخذ 500 كأنه اشترى الصاروخ ب2500 فلا نقول اشتريته ب2500 وبالتالي يعني مشتري بأخذنا خبص نفس الشيء شو الفرق؟ كده سيد شكل هذا؟ كده يقول أنا اشتريت أخذنا خبص كده سيد وشتريت لا شيخنا إن اختار الخروف الصحيح لا اختار أما الخروف المعي مش جاه أخذنا خبص سيد ليش أخذنا خبص؟ لا أخذنا خبص لا أخذنا خبص لا أخذنا خبص بلي بلي لما اشرح لها الموضوع اقول تشرحوا لي جيد لكن ما تشرحوا لها من الناحية العرفية ما بيشبه انت اشتريت دار بمليون بعد بين هذا الضرب مسوي معي باع اخذت 500 الف مثلا يقولون يبنوا بيش اشتريت دار بمليون 500 الف هذا غير على بركة بعرفة هذا كده شو صار طرف نوية الدار بلي لان دا نفس العدنية شو فسرين يشتغل الفرق الفرق انه ذات لم يدفع لكم جزءا من الثمن انا بلي انا مو صحيح التسعينيه الان هنا اجيب لكم مثال انتوا اشتريتوا هذه الصبايه ب1000 تومان بعدين بين ان الصبايه معيبه رحتوا على الخياط قلتوا هذا معيبه كانت الصبايه ارجع لكم 500 مثلا عندما الأرض يسألكم ليش تم عليك هذه الصاية شو تقولون؟ قول 500 بالنتيجة الثمن هو يعني ما بذلته بالنتيجة العكس صار في مقابل شنو؟ يعني هاي الصاية في مقابل شنو؟ لكن إذا الصاية أنت تخيطيها بألف يعني يقولون ليش خيطت تقول ألف هذا الشيء اللي يعتبر من الناس غير أرضي زاد وزنه؟ لا ميزنه قولوا لهالشكل قولوا انا اشتريته بثلاث وثمنت القدر اللي صرفته من العلف علي علف التثمين 500 ف3000 500 وابيع لك 4000 ما فيش مع الله ما فيش لا ما فيش هذا من الناحية العرفية اللهجة البازارية تختلف في ذلك انا راجع البازار ما هو بس مثلاً مو مقلدين. ها الفرق واضح واضح دليل وين كان قوله فليس فكأنه اشتراه بما عداه يعني بعد كان قال اسمي اشتري في الواقع مو مثل الطالع وإن كان قوله اشتريت بكذا حقا يعني إذا يقول اشتريت الخروف بثلاث طالب صحيح اشتري بثلاث طالب لكن إذا العرف تبين إلى أنه هذا رد عليه يقولون كلامك شنو كلامك مو واقعي صحيح أنه أول اشتريت بثلاث طالب لكن بعده ورجع عليه يقول ثلاث طالب وإن كان قوله اشتريت بكذا ثلاث طالب حقا لكن من الناحية العرفية الطوارئ تلحق بأصل العام ليش لازم يذكر لضروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء فلازم يسقط من الثمن لضروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء صحيح لو النقصان الثمن نقص بالنتيجة ثلاث طالب فكأن جزءا من الثمن قد أصبح هذا صورة الصورة الثالثة ولو كان العرش بسبب جناية اشتريت خروف ثم واحد جنى على هذا الخروف طبعا ما بقى عيبة لان اذا بقى عيبة لازم يقولون هذا نعيم لا عيبة راء ولو كان الارشب بسبب جنى ايوكم بقى انتو اشتريت جارية اجا واحد احرق شعر الجارية احرق شعر نقصت اخذت من الارش بعدين شعرها طلع كاملة مثل ما كانت قديمة انت عندما تبيعون هاي الجارية مش تبيعه بنفس الثمن اللي اشتريته به من قبل بعد ما يحتاج يكون احترق شعرها واعطيته كذا ولو كان الارش بسبب جناية على الجارية لم يسقط من الثمن هذا الارش فتشوف هذا ما يسقط من الثمن كاملا لسقط ليش مشتري الجارية لسقط لا يقول كيف سقط هذا اللي ما متجدد هذا مو مربوط بالمثل العام بالي لازم يقول معيبة يقول كانت صحيحة والآن معيبة لازم يقول لأنها من أنها حق متجدد لأنها الجناية يعني مراد الأرش هذا حق متجدد الأرش الذي وجب بسبب الجناية إذا تبين الصحيحة والضمير كتبوا لأن الأروش حق متجدد لأن الأروش حق متجدد لا يقتضيها العام مو مربوطة بمثل العام يعني كان الدابة إذا الدابة نسجة مو مربوط مثل العام البيضة مال الدجاجة إلكم حمامتكم فرخت الفرخ مال إلكم مو لازم تقولون يعني تاج الدابة بخلاف العيب في قسمه الأول وفي قسمه الثاني وإن كان العيب حادثا بعد العقد في المكان اللي يضمن هذا العيب متى يضمن؟ متى يضمن؟ إذا كان في زمن الخيار يعني ينبى العيب يكون من قبل او يكون في زمن الخيار لانه بمقتضى العقد ايضا يعني لان هذا الارش يعني مربوط بنفس العقد المولى يقول حين المعاملة اذا كان هذا نعيم لو في خلال الخيار صاير نعيم لازم تقلل من الثمن فشوف الثمن ده يصير صاعد ونازل لان هذا الارش بمقتضى العقد ايضا يعني سواء كان قبل هذا بمقتضى العقد حتى إذا كان في زمان الخيار هذا مربوط بمتن العقد وطبيعة العقد تقتضي التقليل من الثمن فكان هذا العيب كالموجود حالة العقد إشلون العيب الموجود لازم يسقط من الثمن كذلك العيب اللي إجى بعدين لازم تسقطه من الثمن ويفهم من عبارة المصنف قال وإن أخذ عرشا أسقطه إسقاط مطلق العرش يعني هم الأول هم الثاني هم الثالث وليس كذلك إن الأول والثاني يسقط من الثمن أما الثالث يسقط من الثمن وبما قيدناه صرح في الدروس كغير المصنف أيضا اللي قالوا لازم العيب يكون مربوط بمثل العاد مو العيب المتجدد والأرش المتجدد مسألة أخرى تدرون أنه زيت إلى قيمة عمرض إلى قيمة إذا اجتمع لهم قيمة أكبر هذا شيء طبيعي يعني انتو اذا تردون وحدكم تبنون هذه الدار في كم مدة تبنون في سنة اما اذا انتو عمر بنيتوا هذه الدار في كم تبنونها مو في ستة اشهر في خمسة اشهر القيمة المجموعية تختلف عن القيمة الافرادية مثال اخر قفل واحدة بيش 2 months مفتاح واحدة بيش الاخوان كل اذا اكو شو ما مجموع بيش خمس ثواني مثلا تعب. يعني القيمة المجموعية تختلف عن القيمة الافرادية وهي مثلا طبيعية. بناء على هذا انتو اذا اشتريتم جملة واردت ان تبيعوا ابعاض هذه الجملة ما الحق ان تقسطوا الثمن عليها وتبيعوا. يعني انتو مشترين مثلا خطوة مفتاح خمس ثواني تبيعون المفتاح هذا بثمانين المفتاح تقولون انا اشتريت المفتاح ثمانين المفتاح ما يفهم لازم تقولون انا اشتريت المجموعة خمس ثواني وابيع لك المفتاح ب مثلا اربع ثواني ما في اشكال. اما انه انتو تقسطون من جيبكم وتبيعوا هذا مجاهد. كذلك لو اشتريتم مثلا دارين بمليون سوما حتى اذا صارت مسكنه متساويتين من جميع الحيثيات تقولون انا اشتريت هذه الدار واحده يعني واحده ما تقولون الثانيه بمليون وابيع لك بمليون ما لازم تقولون انا اشتريت الدارين بمليون سوما قيمه هذه الدار مليون ابيع لك هذه الدار بمليون ومية. الإنسان عندما يدخل في السوق يشوف هذه الغيوب ضرورية لأن التاجر تاجر حكب الرواية التجار يستخدمون مختلف الحيل ومختلف الوسائل التي لا تخطر في عقل طلبة حتى إذا يذكر عشر سنوات فمو داخل في الميدان. فللوقاية من هذه الحيل والألاعيب والوسائل لابد من تحديد الأسباب. مثلا في مسائل الربا الإنسان وين شد في مسائل الربا حتى قضايا الإنسان يشوف أنها مو ربوية لكن مع ذلك الإنسان مشدد فيها. ليش؟ هذا للحيلولة والوقاية. يعني كثيرا مفروضة قوانين مو ضرورية لكي لا تكسر القوانين الضرورية بس تعجبون أنه هاي القوانين شنو هي ولا يقوم أو ولا يقوم البائع ولا يقوم أبعاض الجملة. يعني شنو يقوم؟ يعني يضع قيمة للأبعاض ثم يبيعها بنفس القيمة. ولا يقوم أبعاض الجملة يعني المجموع ويخسر بما يقتضيه التخفيض ما يقتضيه من الثمن. شلون يقصر؟ نصف فنصف الثمن يكون بيت وإن كانت متساوية هذا الجواب متساوية. يعني شنو؟ يعني كانت مثلية مو قيمية. عندنا أشياء قيمية مثل عبيد عبيد لا يتساوى مرة على قرشين بطانيات مثل الآخر اشتريت عشر بطانيات بعشر دنانير تقولون أنا اشتريت هذه البطانية بدينار وأبيع لك بدينار وربع مجاهد لازم اشتريت عشر بطانية. بل أكو خلاف في تعريف المثلي والقيمي في رأي مجموعة من العلماء البطانية مثلية لوجود امثالها. انت ما قبلت في البطانية في الحظة مثلا اللي مسلم انها مثلية وان كانت الجملة متساوية او الابعاض متساوية يعني مثلية ما كانت قيمية صحيح الا ان يخبر بالحال او بمعنى الا قارين اللي او يجي بمعنى الا ان يخبر بالحال الا ان اخبر بالحال. يعني شنو؟ يعني يقول القضية اللي اشتريت عشرة بعشر دنانير فقيمة كل واحد دينار انا ابيع لك هاي البطانية بدينار الربع منهم او اخبر بالحال. يعني الا ان اخبر بالحال اذا اخبر ما يخالف. بل يكون مثلا يشتري دينار ويقول انا اشتري عشرة نفس الشيء. احيانا اذا المشتري يعرف انكم مشترين بالجملة ما يقبل يشتري منكم الا بالجملة او اخبر بالحال. ليش هذا الحكم لازم؟ عدم جواز تقويم الابعاض لان المبيع المقابلة بالثمن هو المجموع. انت اشتريت المجموع ما اشتريت الافراد صحيح؟ انت اشتريت المجموع مشلون تقول اشتريت هاي البطانية ما مشتري هاي البطانية لاحظوا هذا كذب. انا تقول اشتريت هذه البطانية بدينار ما مشتري هاي البطانية بدينار مشتري عشر بطانيات بعشر الثاني هو نفس هذا كلام صبرتي عشر بطانيات قيمتها أخف من بطانية واحدة فانت عندما تشتري عشر بطانيات بعشر دنانير قيمة كل واحد مو دينار واحد، قيمة اكثر من دينار. عشر دينار ما يخالف بكل قضية، شو تخسر؟ قولوا انا بشتري جملة بثمن اللي كل واحد يصير قيمته دينار. ها؟ خذ بيع مساوغ ما انتهت القضية. للسفر في هاي المنطقة. لا تصدر هذا الكلام يا رب. عشان اذا اكو ادلة فاذا اكو رواية خاصة تبع. او هذا مثلا اجتهادية قابلة للاجتهاد للمجتهدين طبعا. وان كان يقسط الثمن على الابعاض في بعض الموارد. يقول ادنى في بعض الموارد الثمن يقسط وين؟ كما لو تلف بعض الجملة. انا اشتريت منكم 10 شغلات خنطة. 11 بمئة تونه. بعدين قبل القبض تلف نصفها. شو نسوي نحن في هذا الحال؟ تقصفون بعض تقولون 10 كيلوات 100 تومان 5 كيلوات 50 تومان تبقى 50 تومان أيها الظاهر كما لو تلف بعض الجملة أو ظهر بعض الجملة مستحقا مغصوبا تقصفون لكن هنالك ثبت التقصيد بأدلة خاصة ونصوص خاصة هنا باعتبار في محل البحث ماكو نصوص فلا يجوز التقصيد ولا يجوز إلا الإخبار بالجملة يعني كما رجل الله احنا دا نقرأ الفقه ما دا نقرأ ادلة الفقه الادلة ان شاء الله بالجواهر طالعونا وتتباخونا ودرسونا هم تتباخونا مثلا اذا تبين انه كاذب قال اشتريت الزراعة وايضا كذب بالسوق الايمان الكاذبة المغلظة صدق يحلم حلف اللي الانسان لا يشوف بعد ما يشرب يبيع لك خاتم اللي يتبع 20 ثمان يقول 500 ثمان يقول انا مشتري 500 ثمان على موت ما ابيع لكم 520 ثمان 20 ثمان الارباح هو 20 ثمان يشرب يبيع لك 500 ثمان بمشكلة او في سوريا عجيب في سفر حمدية رب ثمان يتسوى 40 ثمان يبيع لك 40 ليرة مثلا يبيع لك 200 ليرة هذا كان بسوريه صوم ويتعامل على بعد قبل جه على كارت مغرفة اللي يشتري الانتهاء بيشتري كل سمينة. وقال فلان واحد كان يسألوا اللي هاي البضاعة صوم لو لا كان يرد على المكتب والله صوم يعني لقيت الصوم مثلا وهكذا. فإذا بين الكذب المشتري شنو يلحق؟ أخذ ثلاث خيارات للمشتري. الخيار الأول أن يبطل المعاملة ليش؟ لأنه مغبون في هذه المعاملة مخدوع مكذوب عليه. الشيء الثاني أن يغلب كل الثمن يعني مشتري البضاعة بمئتين ثمان يأخذ بمئتين ثمان بلا نقيض. السؤال أكو خيار ثالث لو لا؟ الخيار الثالث شنو هو؟ أنه يسقط قدر الزيادة وربح الزيادة هذا الزائد اللي كذب فيه شنو يصير؟ يستقر الى حق لو ما الى حق. ها المصنف يقول له ما الى حق. ليش؟ لان المعامله وقعت مقابل شنو؟ بين دار ومليون تومان. يعجبك اخذ الدار بمليون تومان. ما يعجبك رجعها. اما تاخذ من الدار في مقابل 800 لم يقع العقد على ذلك. صحيح؟ فالفعل لا يجوز التبعيض والتقسيم. في غير عقب عدل لك خاص كون جواب هذا ولو ظهر كذبه كذب البائع بالإخبار بقدر الثمن أو ما في حكم قدر الثمن شنو ما في حكمه؟ أجرة الدلار والكيان قال أنا اشتريت الدار بمليون تومان بينما كان بيشتري بشكل ب800 ألف مثلا أو ما في حكمه ظهر الكذب في الإخبار بالقدر أو في الجنس شلون في الجن او في الوصف كان مشتري البضاعة في مقابل حنطة شعير قال اشتريت البضاعة في مقابل حنطة كذب في الجن او كذب في الوصف اشترى البضاعة في مقابل حنطة رديئة قال اشتريت البضاعة في مقابل حنطة جيدة ولو ظهر كذبه او ظهر غلطه شلون ظهر الكذب او الغلط اما ببينة ان شاهدان عادلا او اقرار هو قال اشتبهه تخير المشتري بين طريقين لا ثالث لهما، اما رد المبيع. ليش؟ لانه خدع في هذه المعاملة، والمفروض يرجع الى من جر واخذ المبيع بنفس الثمن الذي وقع عليه العام. ليش مخير؟ لانه مغرور لغروره. يعني شنو؟ يعني لانه مغرور هذا المشتري. وقيل له طريق ثالث. شنو الطريق الثالث له للمشتري؟ اخذ المبيع مع حق الزيادة وحق ربح الزيادة. يعني شنو؟ لاحظوا، قال انا اشتريت هذه الدار بمليون، وانا اربح في كل 100,000 5,000 تومان. يعني قلت النتيجة يصير 50 يصير، اذا في كل 100,000 ربح 5,000 المبيع قد يصير 1,050,000. الشكل يصير اتبين هذا مشتري البضاعة سابقا ب 800,000، ايش قد يصيله 800,000 في كل 100 5,000، ايش قد يصير 840، ويسترجع منه 200 اخر ثواني. واضح صار؟ هم الزيادة يسقطها، هم الربح اللي كان على الزيادة اللي قدر فيها يسقطها. خلا واضح؟ يشتري ب 800 عن كل 100 يصير 5,000 زي 40,000، 840,000 يصيله. وقيل له اخذوك للمشتري اخذ المبيع مع حط زيادة من الثمن، يعني اسقاطها واسقاط ربح الزيادة، ربح 200 الاخرين اللي كانت 10,000 تومان. ليش؟ لكذبه، لانه كاذب، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا. المرابحة شنو معنى؟ المرابحة يعني تخبر بالثمن واقعا وتاخذ ربح الثمن الواقعي، انت اخذ الثمن الواقعي وربح الثمن الواقعي. وهذا القدر المكذوب مو لازم تاخذ لانه كاذب. ويضعف هذا القول بعدم العقد على 840، احنا ما عقدنا على 840، انا عقدت على 1,050,000، يعجبك اخذ ويعجبك لا تاخذ، ومجبر على هذه المعامله. يا ادب اللي نابت المغرور يرجع على من غره، ارجع افضل كان بلي في الغر لا، فقط العيب الارش موجود في الغر، ماكو عيب ماكو في الغاب. انت مخير بين الاخذ بكل الثمن او الارجاع. ماكو عيب، ايش رايك؟ الامر بسيط، بلي فقط بالعيب، يضعف بعدم العقد على 840. فكيف يثبت مقتضى ويضعف بعدم العقد على ذلك؟ فكيف يثبت مقتضى؟ مقتضى مقتضى منه؟ مقتضى العقد، عقد المرابحة الشرعة. مقتضى عقد المرابحة الشرعة هو كذلك اذا وقع العقد على ذلك. اما اذا ما وقع العقد على ذلك فلا يثبت نصا 140. مثلا، وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الاول بقاؤه على ملكه ام لا؟ احنا قلنا المشتري شنو حكم المخير بين الراد وبين العشم؟ لا عشمه بين الراد والقبول. حتى اذا هذا المبيع اللي عنده خرج عن ملكه، انا مشترك الدار، بيشترك الدار 1,050,000 ماشي، بعدين بعت الدار لواحد اخر، بعدين تبين ان المعاملة كانت غرارية وانه هذا كان كاذب البائع. الان اللي حق الارجاع لواي اللي حق الارجاع. شلون ارجع؟ الدار طبعت مكان ارجعها. شلون ارجع؟ اما مثل الدار واما قيمة الدار. ارجع قيمة الدار واخذ الثمن اللي دفعته. ليش؟ خلاص انت داخل ما صارش. او مثلا الجارية، الجارية صارت ام ولد عند هذا المشتري، سرعة تولدها صارت ام ولد، بعدين بين ان ذاك البائع كان كاذب النحاس، يجي يقول اريد ابطل المعاملة، يقول ادفع الجارية، اقول انا ممنوع شرعا من دفع الجارية. فاذا قلنا الجارية في 100، ادفع قيمة الجارية واخذ الثمن اللي انا دفعته من قبل، يعني ممكن يصير زيادة ونقيصة. يعني الجارية قبل كانت 1000 دينار، الان صارت 500، اعطيه 500 واخذ الالف اللي دفعته من قبل. يقول ما اخذ. بلي الشارع منعني منه. بالشاعر او بقول انا ممنوع شرعا ما يقبل ودي للمحكمه ما يقبل العصا لمن عصى. وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري بناء على القول الاول؟ من القول الاول اللي مخير بين الرد والقبول من الثمن اللي هو القول الصحيح، هل يشترط بقاء المبيع على ملك المشتري او لا؟ حتى اذا خرج من ملكه يطلق ان يفسخ المعامله. وجهان واحتمالان، اجودهما عدم اشتراط بقائه على ملكه. ليش؟ لاصاله بقائه. قبل ما يبيع هذه الدار كان له خيار ولا ما كان له خيار؟ نشوف بالبيع سقط الخيار ام لا؟ الاصل بقاء الخيار. الاصل يعني شنو؟ يعني استصحاب. لازم قبل يمينة بالشرط. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، مع وجود المقتضي وعدم صلاحية ذلك للمانع. اذا وجد المقتضي وانتفى المانع المعلول يوجد طبيعي، يعني اذا وجد النار ولم تكن العضاء الملقاة فيها مبللة شو يصير؟ العضاء تحترق طبيعي. المقتضي للفسخ موجود. شنو هو المقتضي؟ الغرور. فالمغرور يرجع الى من غرر. الغرور والكذب والمقتضي. وعدم صلاحية البيع للمانع كونه بيعا، هذا مانع اثبت انه مانع. بدل انه مانع، بل المانعية تحتاج الى اثبات. ما عندكم اثبات، فالاصل عدم المانعية فيثبت المانع وعدم الصلاحية. فاذا دليل يصار الاول اصالة بقائه، الثاني وجود المقتضي وعدم المانع. فمع التلف تلفت الدار او انتقال المبيع عن ملكي انتقالا لازما، طاعها الى واحد مرة انتقال جائز لذي يصدق المعامل، مرة لا انتقال لازم. الانتقال اللازم كالبيع، الانتقال الجائز كالبيع الذي شرط لنفسه الخيار، بل الى سنة الخيار مثلا، او وجود مانع من رد المبيع كالاستيلاد. هذا المشتري استولد الامان، اذا عشق الدار يرد المشتري مثل المبيع او قيمته. اذا مثلي مثل، اذا قيمتي مثل، الجارية قيمية يرد قيمتها، الحق مثلي يرد مثلها، صحيح يرد مثله او قيمته. ان اختار الفسخ اذا يريد يبغى المعاملة على كيف، اما اذا يريد يختار بس يتحشك اللي يسويه ويختلف القيمة السديدة بعد فكرة، ويمكن يسعى ناقص ويأخذ اكثر ويأخذ الثمن. ياخذ الثمن من ياخذ الثمن؟ من البائع. خب الثمن بكلفان شنو يسوي؟ او عوضه اللي اما رسله و اما قيمته مع فقد الثمن. هذا البحث. البحث الاخر اقبل معمل الحيل في باب المرابح. احدى الحيل تشترون بضاعه ب 1,000,000 دولار، تبيعون لزوجتكم هذه الدار بمليون دولار، كيسكم وكيسه وشتكم واحد، شو الفرق ما بينهم؟ بعدين تركون تقولوا والله انا اشتريت هذه البضاعة بيش بمليون دولار، وابيع لك مليون واربح عليك مليون وخمس مليون قبل 50، هذا جائز؟ صار واضح شلون؟ لو صديقكم صديق مشترك وياه يبلون المهم كيس واحد، ما تتبعوا شريككم يريد ما يبيعكم، اصلا ماكو فرق ما بينهم، مو هالشكل؟ تتبعوا له بعدين هو يحبكم نصف الثمن، انت تبيعوا له الدار بمليونين، بعدين تروحون تبيعوا له الدار مليونين وكذا، بعدين هو شريككم يحبكم نصف الثمن. هاي الكلاوات المصرفة، كل هاي الكلاوات مو جاهزة، لانها تدليس وخداع وغش وكل هذه الاشياء غير جائزه في الاسلام. فلم الوالد ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه، يعني بثمن اشتراه من غلامه، اشترى المبيع بذلك الثمن، ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه او بمبيع اشتراه من غلامه، يعني بثمن مبيع ثمن محمول، ولا يجوز الاخبار بثمن مبيع اشتراه من غلامه. شلون واحد يشتري من غلام؟ العبد لا يملك غلام الفرق، لان الغلام باللغه هم يطلق على العبد هم يطلق على الخادم، خادمه تبيعها الى خادمه. اذا قلت نفس الشيء، اذا تقول غلام الفرق ولا اذا عبد هذا ما يملك، شلون تشتري منه؟ هو ملكك كل ما عنده، هو وما بيده ملك تشتري ملكك بملكك هذا ليش باطل اصلا عرض من لكن المصنف لا يقول بهذا الحرم من غلامه الحر او ولده او غيرهما مثل زوجته مثلا الاخبار بما اشتراه حيلة اشتراع حيلة فما رصده يشتري من ابنه ابنه تاجر بيوت يشتري من ابنه حقيقة الدار بمليون يقع بمليون وربع ما يخاف اما الى المعاملة حيلية مجاهدة لانه هذا الاخبار وهذا العمل خديعة وتدليس تدليس يعني تزوير خب فلو فعل ذلك فشو هذه المعاملة شنو حكم المعاملة باطلة أو مو باطلة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى واحد باع وقت إذا شنو حكم المعاملة حرام لو مو حرام حرام ذروا البيع نعم حرام على القول بالفرنة لكن المعاملة صحيحة لو كانت صحيحة وحسب الاصطلاح الوصول أن نهي المعاملة لا يقتضي الفساد وحسب تعبير آخر لا ملازمة بين الفرمة التكليفية والفساد الوضعي يعني يمكن عمل يكون حرام لكنه ليس فاسدا وهذا معنى الحرام لكن يفسد لكن المشتري لو علم بالقضية إلى حق الخيار إما يثبت الثمن وإما يبطل المعاملة فلو فعل ذلك هذا التدليل أتم من ناحية الحكم التكليفي ولكن من ناحية الحكم الوضعي وصح البيع لكن يتخير المشتري المخدوم إذا علم بالقضية بين رد المبيع هذا واحد الشيء الثاني أخذ المبيع بكل الثمن اللي اشترى به كما لو ظهر كذبه في الأخبار إذا تبيع هذا قد كاذب البايع بل اشتريته بمليون بين مشتري نص مليون المشتري شنو حكمه المعاملة الصحيحة للمشتري إلى خيار مثلا نعم لو اشترى المبيعة من ولده أو غلامه أو زوجته ابتداء الثاني يعني شنو من غير سابقة بيع عليهما يعني شنو مو أنه باع لهم بعدين اشترى منهم لا ابدا عند دار اشترى دار من ابنه من غير أن هذا البايع يسبق له ان يبيع الدار على ولده وزوجته ثم يشتري منه انت فتقول لا تمنع الدار انا اشتريت منه او ولا مواطاة على الزيادة يعني يمكن باع المهم اكو سابقة بيع عليهم انا بعت الدار لابني بعدين بلا مواطاة مواطاة يعني اتفاق سري مخفي هذا يسمو مواطاة بلا اتفاق اشتريت من الدار فلسي ابيع بهذا الثمن ما بيش انا اشتريت دار بعدين بعث الدار الى ابني بعدين اشتريت الدار من ابني ايش اريد ابيع اخبر بالثمن الثاني ما بيجي ليس في كلاوة هذا المنام من غير سابقة بيع عليهما ابتداء اشتري منه او اذا اكو سابقة بيع ماكو مواطعة واتفاق على الزيادة انه انت تزيد حتى انا اربح اكثر لا وإن لم يكن سبق من البائع بيع وان التفتوا وإن يكن سبق منه لم زائدة وإن يكن سبق منه بيع يعني وإن كان هذا البائع باع له سبق أنه باع البضاعة لابنه صحيح فصار السابقة بيعا عليهما لكن أنا اشتري من البلا مواطعة ما يخالف أي لم زائدة ولا مواطعة بل غلط لا من زيادة ما عدنا باللغة حسب المعرفة ولا مواطعة على الزيادة وإن يكن سبق منه بيع حتى إذا ضيع لك أنا مو متواضع طبيعي معاملة طبيعية جازة نعم لو اشتراه ابتداء أو بلا مواطعة جازة لانتفاع المانع حينئذ حين ماكو مواطعة أو ماكو سابقة بيع إذ لا مانع من معاملة من ذكر واحد يتعامل ويا ابدا مانع يتعامل مع زوجته شنو هذا البحث البحث الآخر وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر لاحظوا التاجر يقول للدلال أنا أبيع لك هذه البضاعة بمليون أبيع لك مقاولة مو اتفاق هذا يقول أفكر يروح بالسوق يجد مشتري بشكال بمليون وربع يقول لذلك المشتري هاي عندي دار مشتريها بمليون ادي اكثر من مليون وربع. هاي المعامله شنو؟ مو صحيحه. ليش مو صحيحه؟ لماذا؟ ما يشتري سيدا المعطوى ما يشتري هذا الكلب، يقول انا مشتري ده بمليون، ما مشتري ده، هذا مقاوله مسوي. فبناء على هذا المعامله بالنسبه للدلال باطله. بالنسبه الى رب البيت اللي هو صاحب البيت الاصلي خلاف الواسطه البايع، المعامله تصير مربوطه فيه. يعني ذاك ياخذ كل المليون وربع، صاحب البيت الاصلي ياخذ كل المليون وربع، ولكن يجب ان يعطي لهذا الدلال اجره عمله، مو يصل الى الربع، ربع المليون. طبعا المشتري اذا علم بالحائل حق الفاسد ليسلم كل الفائله، الدلال قال انا مشتري الدار بمليون، ما مشتري بمليون، فباعتبار صاير تزوير على المشتري الى حق الفاسد. لكنه لو امضى المعامله شنو خطوطه؟ الربح كله يكون الما لصاحب الدلال. اتفقتوا؟ ولحظه، المشتري الى حق الفاسد اذا علم بالحال لو لا؟ نعم. ربع عليه الربع مليون هل تصبح للدلال؟ لا، الأجرة يستحقها الدلال. هذا مو صحيح، لان انت تبيع مال الغيب، انت واثق فقط. شلون تاخذ الربا؟ العلماء في كتاب المكاتب، مكاتب الشيخ يقول لك البيع الثمن ونص هالشكل لازم يصير. شوف هالشكل هالشكل لازم، يعني وين راح انطلق المثمن نفس المقال يروح الثمن، وين انطلق الثمن نفس المقال يروح المثمن. اما البيت ينطلق من الرب البيت والثمن يجي لي، ما له معنى. ها؟ الا اذا يدخل في باب الجوعان، ذاك بعد اخر اللي بعدين. اذا دخل في باب الجوعان ما يخالف، الجوعان يعني يقول الدار ما يبيع له مليون والربح جوعان له ما يخالف. هذا الكلام انه البيت يصير الي وانا ابيع البيت على نحو المرابحه، هذا بحث يعني. بل الدلال قال إلا إذا كان جوعانة، جوعانة ما في إشكال، يقول جعلته لك بيع الدار بمليون والربح جعلته لك من خالص، مو أنه الدلال يعتبر البيت صاير ماله وهو لا يبيع البيت. المهم اذا بعنوان الجعالة ما بيش، يعني الرب الاصل يعطي هذا الثمن بعنوان الجعالة، بل الفرق في الشكل مو في الواقع، الواقع واحد. وكذا لا يجوز الاخبار من يخبر الدلال بثمن قوم عليه التاجر، لو بمبيع قومه عليه التاجر، قال قيمته مليون، التاجر قال لي قيمته هذا مليون، انا ابيعه بمليون وربع بعنوان انه لي، هذا من جاهز. بما قوم عليه التاجر بناء على ان يكون للدلال الزائد، الزائد يكون له يعني الربح، من غير ان يعقد معه البيع، مع منه؟ مع صاحب البيت، مع رب البيت. لا، من غير ان يعقد معه البيع، او من غير ان يعقد صاحب البيت مع الدلال البيع، ما قصرت، لانه كاذب في اخباره، يقول هذا اشتريته بمليون، ما مشتري بمليون. الدلال عندما يقول اذ مجرد التقويم والتقاول لا يوجب البيع، هذا ما يسموه بيع. فاذا يقول انا اشتريته هذا كذب والثمنه على تقدير بيعه كذلك، يعني على هذا النحو المرابحة للتاجر. ليش؟ لأن البيع البيت انطلق من التاجر، فالثمن يروح المال إلى التاجر، وللدلال الأجرة على منه؟ صاحب البيت، لأن الدلال عمل عملا له أجرة عادة، هذا العمل محترم في نظر الغور. فإذا فات المشترط من المشترط، يعني الزيادة هاي الربع مليون رجع إلى الأجرة، أو رجع إلى الأجرة، نرجع إلى الأجرة، ولا فرق في ذلك. يعني في هذا الحكم اللي قلنا بين ابتداء التاجر له به، يعني التاجر يبتدئ بالعرض على الدلال او الدلال يروح للتاجر، ما هو فرق بين الصورتين. يعني مرة التاجر يعرض على الدلال هذا الشيء او الدلال يروح للتاجر، ما هو فرق. ولا فرق في ذلك، هذا الفرق اللي قلناه وهو البطلان، وان الثمن يروح على من؟ الى الرب. بين ابتداء التاجر للدلال به يعني بالربح وبالازدياد، وبين استدعاء الدلال ذلك من التاجر يسترعي منه، خلافا للشيخين رحمهما الله، الشيخان المفيد والطوسي رحمه الله عليهما، حيث حكما بالتفصيل، قالوا بالتفصيل بملك الدلال يملك الزائده في القسم الاول. اذا التاجر عرض للدلال شنو يصير؟ الدلال يملك الزياده والمعامله الصحيحه. واذا بالعكس لا، التاجر هو اللي يملك الزيادة. الخلاصة اذا التاجر هو ركب وراء الدلال الربح المال للدلال، اما اذا الدلال ركب وراء التاجر الربح للمركوض خلفه. هذا الخلاصة، الربح للمتبوع لا للتابعي، صحيح؟ استنادا الى اخبار، شو رأيكم في هاي الاخبار؟ الاخبار يقول هاي الصحيحة، فإلى من ناحية السند ما بيش لكن نخدش في دلالة المراد الرواية هي الجعالة، يمكن حمل هذه الرواية على الجعالة. نقول جعالة، قال بيع هذه الدار بمليون تومان والربح جعالة، كان هدية كان جعالة. طبعا دافع عندما يروح يتعامل ميت ما كان يقول اشتريت هذه الدار بمليون، ما يلحق يقول اشتريت الدار، يقول اكو دار صاحبها يبيعها بمليون او مليون وربع، تشتريها لو ما تشتريها؟ ليش؟ القيمة مليون. يقول قيمة الدار صاحبها مشتريها بمليون، يريد يبيعها بمليون ومية، ما مشتريها، ما يقول انا مشتري الدار. ان قلت ما قال مشتري، اذا ما قال من خاص قلنا على نحو الجعالة، ما يقول دار صاحبها مشتريها بمليون يريد يبيعها بمليون ومية، شنو رأيك في ذلك؟ يقول نفس هذا تجربك على من كل تبصوا هاي الجعالة مجهولة، وهذا الجعالة تجرب صارت 50,000 يربح له 100,000 يربح، لأن مو على حسب السوق. نقول يغتفروا في الجعالة من الجهالة، يغتفروا من الجهالة في باب الجعالة ما لا يغتفروا في غيرها، بدليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذا باب منه الجهالة، حمل بعير الجهد شمكل مو معلوم، فالجهالة في مال الجهالة جائزة بناء على انه لا يقدح في الجهالة هذا النوع من الجهالة. اتمرى اصلا مو معلوم، مو معلوم الدار في الشراء 10 ملايين ومليونين، أنا خلاص بس مرة لا معلوم، لا ربح 50,000 لو 100,000 قد ربح تفاوض ما يخافه. ولا تطلق قضية مرة المشتري يطرح نفس الدلال بعنوان مالك البيت، هذا غلط ما ألم. مرة لا يصير اتفاق على الجعالة وهذه يعني يابة عن ذلك، فالربح له إلى كان التفاوض محدودا. هذا هو النوع الثاني من أنواع المعاملة، النوع الأول المساومة والنوع الثاني المرامة. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.